وقيامنا وركوعنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتوفنا وأنت راض عنا. أحسن ختامنا واختم بالباقيات الصالحات أجلنا، واجعل خير أعمالنا وأسعدها يوم لقائك وأنت راض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أختنا وأخانا اللذين التقلا إلى رحمة الله، اللهم يا رب تجاوز عن سيئاتهما. اللهم يا رب اجعل قبورهما روضة من رياض الجنان. اللهم يا رب اجعل قبورهما روضة من رياض الجنان. اللهم يا رب لا تحرمنا أجرهما ولا تفتنا بعدهما، واغفر لنا ولهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أسكنهما الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصارهم اللهم يا رب ارزق لهم الصبر والسلوان. اللهم يا رب ارزق لهم الصبر والسلوان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم يا رب اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم يا رب اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا رب ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم يا رب ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب يمن كتابنا وارفع درجاتنا وتقبل منا أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أصلح أولاد المسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين. اللهم يا رب أكرم من أكرمنا واسق من سقانا وآوي من آوانا وأكثر لديهم الخير والغنى. اللهم يا رب إنهم أطعمونا بطعام الدنيا الفاني الزائل، فأطعمهم يا رب بطعام الجنة الباقي الدائم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا رب اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.